فكل ما يمكن الاستفادة منه مما له مالية شرعا فإنه ينبغي الاستفادة منه وعدم إهداره، لأن إضاعة المال منهي عنها. نقف عند هذا. وقوله شات نسيت أذكرها لكم في معاني اللغة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشات. لفظ الشات في اللغة يصدق على واحدة الغنم سواء كان ذكرا أو أنثى، والغنم قسمان، ضأن ومعز، والضأن ما له صوف والمعز ما له شعر، وواحدة الضأن ذكرا كان أو أنثى يقال لها شات، وواحدة المعز أيضا ذكرا كانت أو أنثى يقال لها شات. فإذن اسم الشات في اللغة وأيضا في ألفاظ الشرع واحدة الغنم سواء كانت ذكر أو أنثى، فحل أو كانت أنثى. لهذا جاء في ذكر الصدقات، صدقات بهيمة الأنعام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الزكاة، أن في كل 40 شات إيش؟ شات، يعني شات سواء كان ذكر أو أنثى، يعني بالعدد، فكل واحدة شات. أضيفوها في موضعها من لغة الحديث. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يزيدنا من العلم والهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.